ولا زكاة في حليهم المعد للاستعمال أو العارية، وإن أعد للكراء أو النفقة أو كان محرما ففيه الزكاة. بسم الله. وقال المؤلف رحمه الله تعالى: ويباح للنساء من الذهب والفضة ما جرت عادتهن بلبسه ولو كثر، ولا زكاة في حليهما المعد للاستعمال أو العارية، وإن أعد للكري أو النفقة أو كان محرما ففيه الزكاة. إذا أجر رجل أرضا زراعية فزرعها المستأجر، فهل زكاة الزرع على المستأجر أم على المالك؟ على المستأجر، لأن الثمرة له. وإذا كانت الأجرة بثلث الناتج مثلا او بجزء منه، فعلى من تكون الزكاة؟ الزكاة عليهما، كل واحد عليه زكاة نصيبه. يكفي الخراج عن الزكاة في الأرض الخراجية؟ نعم، خلاص. تجب الزكاة في الأرض الخراجية، وإنما يعفى عن زكاة قدر الخراج فيها. يعفى عن الزكاة في قدر الخراج فيها إذا لم يكن له مال غيرها، أما إن كان له مال آخر فيخرج الخراج من ماله ويخرج الزكاة من ناتج الأرض. وكم مقدار زكاة العسل، نصاب العسل؟ نعم، كم مقدار نصاب زكاة العسل؟ نعم، 160 لطرا، وهي تعادل كم بالصاع؟ 30 صاعا. وفي العسل كم العشر، ام نصف العشر؟ العشر. إذا أدى زكاة الحب أول مرة ثم ادخره، فهل تجب فيه الزكاة إذا حال عليه الحول؟ لا تجب فيه الزكاة إلا إذا أعد للتجارة. وما الفرق بين الركاز واللقطة؟ الركاز ما كان من دف الجاهلية وعليه علامة جاهلية، وأما اللقطة ما كان من أموال المسلمين. وما مقدار نصاب الركاز؟ ما مقدار نصاب الركاز؟ الركاز لا نصاب له، يخرج منه الخمس سواء قل او كثر، حتى لو وجد 10 دراهم اخرج منها 2 درهمين نصاب، وليس مقدار الواجب فيه. والواجب فيه الخمس في قليله وكثيره. باب زكاة النقدين. المراد بالنقدين الذهب والفضة، لأنهما قيم الأشياء، وهما يدفعان قيما للأشياء وينقدان غالبا. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب زكاة النقدين، أي الذهب والفضة. يجب في الذهب إذا بلغ 20 مثقالا. نصاب الذهب 20 مثقالا، ويعبر عنها البعض كما ورد في بعض الأحاديث 20 دينارا. والمثقال وزن معين معروف مصطلح عليه، قد يختلف من جهة إلى جهة ومن بلد إلى بلد يختلف، وإنما عرف المثقال الذي قدره النبي صلى الله عليه وسلم بالذهب، وهو 20 دينارا بالدينار الإسلامي، 20 مثقالا. ومقدارها بالوقت الحاضر بالجنيهات 11 جنيه و3 أسباع الجنيه، أو تقول 11 جنيه ونصف بالجنيه المستعمل، سواء كان الجنيه السعودي او غيره من الجنيهات، لانها وزنها واحد. فلا زكاة في الذهب حتى يبلغ 20 مثقالا، فاذا بلغ 20 مثقالا ففيه ربع العشر. نعم. وفي الفضة اذا بلغت 200 درهم والفضة إذا بلغت 200 درهم ففيها الزكاة كذلك، وتقدر بالريال السعودي 56 ريال. إذا بلغت 56 ريال سعودي وحال عليها الحول ففيها الزكاة. ربع العشر منهما، لحديث ابن عمر وعائشة مرفوعا أنه كان يأخذ من كل 20 مثقالا نصف مثقال، رواه ابن ماجة وعن علي نحوه. وحديث أنس مرفوعا في الرقة ربع العشر، متفق عليه. نعم. الزكاة في الذهب والفضة هي ربع العشر إذا بلغ نصابا، وما زاد عن النصاب فيؤخذ منه ربع العشر قل أم كثر بعد النصاب، ودون النصاب لا يجب فيه شيء. مثلا إذا كان عنده 50 ريالا سعوديا حال عليها الحول ليس فيها زكاة، عنده 54 ريالا ما فيها زكاة، إذا بلغت 56 ريالا وحال عليها الحول ففيها ربع العشر، عنده 80 ريالا حال عليها الحول فيها ربع العشر، عنده 100 ريال سعودي حال عليها الحول فيها ربع العشر. ربع العشر يقدر أي ريالان ونصف في المئة، وفي الألف 25. ربع العشر، المئة كم عشرها؟ 10. وربع العشرة كم؟ ريالان ونصف. في المئة 2.5، وفي الألف 25، وفي المليون 25,000، وهكذا. قل المال أو كثر إذا بلغ نصابا ففيه ربع العشر. نعم، حتى هذا لأنه بدل عن ذاك الذي هو الجنيه الفضة. والاعتبار بالدرهم الإسلامي الذي وزنه 6 دوانق. نعم. والاعتبار بالدرهم الإسلامي، الدرهم الإسلامي القديم كان وزنه 6 دوانق، مقدار معروف من الوزن، وهو يساوي أكثر، يعني يعادل في الوزن أكثر من ربع الريال. أكثر بقليل. نعم. والعشرة من الدراهم 7 مثاقيل. نعم. فالدرهم نصف مثقال وخمسه. نصف مثقال وخمسه. نعم. وهو 50 حبة وخمسة حبة شعير. والعشرون مثقالا 25 دينارا. وسبع دينار وتسع على التحديد بالذي الدينار الذي وجد أخيرا، وأما ما كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فقد ورد في الحديث 20 مثقالا، ورد في حديث آخر 20 دينارا. الحديث الذي رواه سعيد والأثرم، وفيه وليس عليك شيء يعني في الذهب حتى يكون لك 20 دينارا، وقال في حديث آخر 20 مثقالا. الذي كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يعبر عن المثقال، عن الدينار بأن وزنه مثقال، ثم ضربت الدنانير والدراهم الإسلامية في عهد عبد الملك بن مروان، وما كانت الدراهم والدنانير في عهد النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين لم تكن مضروبة للمسلمين، وإنما كانت مستوردة. وفي عهد عبد الملك بن مروان ضربت السكة الإسلامية الدينار والدرهم. على التحديد بالذي زينته درهم وثمن درهم، ويزكى مغشوش إذا بلغ خالصه نصابا وزنا. قد يكون مثلا الدراهم فيها شيء من الحديد والنحاس أو الرصاص أو نوع من أنواع المعدن، كما هو الحال الآن في الذهب والفضة غالبا يخلط معها شيء لأجل يقويها، لأجل ما تتثنى، لأن الذهب والفضة رخو عند الثني ينثني، فيوضع معه شيء من النحاس لأجل أن يقويه. فإذا بلغ الذهب الفضة بلغت مئة وزنها وزن 200 درهم بما فيها من غش فإنها لا تعتبر نصابا حتى يكون وزنها بدون ما فيها من غش نحاس أو حديد وزنه 200 درهم. ثم في إخراج الزكاة، هل يلزم أن يخرج الزكاة خالصا من الذهب والفضة؟ لا، يخرج الزكاة منه المغشوش، يخرج منه مغشوشا، والخالص يخرج منه خالص. مثلا عنده ذهب عيار 21، عيار 21 سمي بقيل له عيار 21 أي أنه ينقص عن عيار 24 بمقدار الثمن، بمقدار الثمن. فمثلا إذا قيل هذا الذهب كم عيار، يقول لك عيار 21، 21 يعني فيه ثمنه من غير الذهب. هذه الفضة مثلا خالصة كلها فضة، هذه فضة عيار 18 مثلا، معناه انه 18 جزء هذه فضة، وستة اجزاء من 24 من غير الفضة. الذهب مثلا يقول لك هذا ذهب عيار 18، معناه ان فيه ستة من 24 يعني فيه خلط الربع، ستة من 24 من غير الذهب، ثلاثة ارباع ذهب مثلا وربع من غير الذهب، عيار 21 سبعة اثمان ذهب وثمن واحد من غير الذهب. فاذا كان عنده مثلا ذهب عيار 24 فيخرج زكاة منه من عيار 24 مثله. إذا كان عنده ذهب عيار 21 مثلا فيخرج وزنه بمقدار مثلا ربع العشر من جنسه. إذا كان عنده عيار 18 ذهب مثلا فيخرج منه الذهب كذلك من عيار 18. هل يجوز أن يخرج من عيار 24 يخرج منه زكاة ذهب من عيار 21؟ نعم يجوز إذا أضاف الزائد، إذا أخرج أكثر من ربع العشر بمقدار أنه أخرج زكاة هذا الخالص بمقدار ذهب خالص. نعم. ويضم الذهب إلى الفضة في تكميل النصاب بالأجزاء، فلو ملك 10 مثاقيل و100 درهم فكل منهما نصف نصاب ومجموعهما نصاب. نعم. ويضم الذهب إلى الفضة في تكميل النصاب بالأجزاء لا بالقيم، فرق بين الأجزاء والقيم. مثلا عنده 10 مثاقيل من الذهب، هذه وش نقول لها؟ نصف نصاب وعنده 100 درهم من الفضة، هذه نصف نصاب، ومجموع الاثنين يعتبر نصاب، مجموع الاثنين يعتبر نصاب، فعليه ان يخرج الزكاة ربع العشر من هذا من الذهب وربع العشر من الفضة. ويقول المؤلف رحمه الله بالاجزاء، يعني لا بالقيم، لا بالقيم. فاذا كان عنده مثلا 100 درهم، هذه مش مقداره من النصاب، نصف نصف نصاب، وعنده 5 مثاقيل من الذهب، 5 مثاقيل من الذهب مثلا قيمتها 100 ريال، مهم 100 وحدة، 200، هل فيهما زكاة؟ 5 مثاقيل من الذهب وعشرة ومائة درهم، هل فيهما زكاة؟ لا، لا زكاة فيهما، لأننا نظرنا للأجزاء فقلنا 100 درهم نصف نصاب، وخمسة مثاقيل ربع نصاب من الذهب، فصار عنده نصاب إلا ربع لا زكاة فيه. لكن لو نظرنا للقيم قلنا عليه زكاة وزيادة، لأن عنده 100 درهم وعنده 5 مثاقيل من الذهب تساوي 200 درهم، فصار عنده بمعدل 300 درهم بالقيم. لكن لا، لا ننظر إلى القيم وإنما ننظر إلى الأجزاء. عنده مثلا 50 درهما وعنده 15 مثقال من الذهب، هل فيها زكاة؟ 50 درهم وخمسة عشر مثقال من الذهب، نعم فيها الزكاة، لأن عنده 3/4 نصاب الذهب وعنده ربع نصاب الفضة، فكمل عنده نصاب كامل. عنده 3 مثاقيل من الذهب مثلا، وعنده 150 درهما، هل عليه زكاة؟ لا زكاة عليه لأنه لم يبلغ نصاب، ولو كانت قيمة 3 المثاقيل من الذهب 500 درهم، أنه يرتفع سعر الذهب وينخفض سعر الفضة، فيكون 3 المثاقيل مثلا قيمتها 100 درهم أو أكثر، أو 400 درهم أو 500 درهم، هل عليه زكاة؟ لا، لأنه ينظر إلى الذهب والفضة بالأجزاء. ويجزئ إخراج زكاة أحدهما من الآخر لأن مقاصدهما وزكاتهما متفقة، فهما كنوعي جنس ولا فرق بين الحاضر والدين. نعم، ويجزئ إخراج زكاة أحدهما من الآخر بالنظر إلى القيم، مثلا عنده 1000 ريال، كم زكاته؟ 25 ريالا، وعنده مثلا 20 جنيه، كم زكاتها؟ 20 جنيه كم زكاتها؟ نصف جنيه. نصف الجنيه مثلا كم قيمته؟ قالوا قيمته مثلا 150 ريال، قيمة نصف الجنيه 150 ريال مثلا، هل يجوز أن يخرج 150 مع 25 زكاة الألف يخرجها من الفضة، أم لا بد أن يخرج زكاة الذهب من الذهب وزكاة الفضة من الفضة؟ يجوز أن يخرجها من الفضة كلها بقدر القيمة، عنده مثلا زكاة الذهب نصف جنيه، نقول كم قيمة نصف الجنيه؟ يقول 150 مثلا. كم زكاة الألف ريال؟ 25,000. يخرج 175 ريال زكاة ماله. وإن جمعها وأخرجها من الذهب فلا بأس بمقدار القيمة، فيجوز أن تخرج زكاة الذهب من الذهب ومن الفضة وكذا الفضة. ولا فرق بين الحاضر والدين، يعني في الزكاة إذا كان دين على ملي، إذا كان الدين على ملي يعني محسوب وقد أطمأن على وجوده وعلى سداده عند الحاجة إليه فيخرج زكاته وإن كان دينا. وتضم قيمة العروض أي عروض التجارة إلى كل منهما، كمن له 10 مثاقيل ومتاع قيمته 10 أخرى، أو له 100 درهم ومتاع قيمته مثلها، ولو كان ذهب وفضة وعروض ضم الجميع في تكميل النصاب. نعم، إذا كان الرجل عنده ذهب وعنده فضة وعنده عروض تجارة معدة للبيع والشراء والتجارة، ففيها الزكاة كلها، يضم بعضها إلى بعض. مثلا عنده 10 مثاقيل ذهب وعنده 50 ريالا من الفضة أو 50 درهما من الفضة مثلا، وعنده عروض قيمته 50 ريالا مثلا أو 50 درهما، ففي هذه الزكاة لأن قيمة العروض 50 درهم وعنده فضة 50 درهم، كم مجموعها؟ 100 درهم، تعتبر نصف النصاب. وعنده 10 مثاقيل من الذهب، هذا مجموعه نصاب. أو عنده عروض وذهب وفضة كلها مثلا، يخرج زكاتها من الذهب جميع أو من الفضة جميع. نعم. ويضم جيد كل جنس ومضروب ومضروبه إلى رديئه وتبره ويخرج من كل نوع بحصته، والأفضل من الأعلى، ويجزئ إخراج رديء عن أعلى مع الفضل. ويضم جيد كل جنس ومضروبه، الجيد الخالص يعني، والمضروب المصوغ، إلى رديئه المغشوش الذي فيه خلط، وتبره يعني غير المصنع. إذا كان عنده شيء من الذهب مثلا غير مصنع، وعنده ذهب مصنع، وعنده ذهب عيار 21، وعنده ذهب عيار 24، فيضم هذا إلى هذا في تكميل النصاب، ويخرج من كل نوع بقسطه. عنده من الجيد 10، فيخرج ربع العشر منها، 10 دنانير يخرج ربع دينار من الجيد. وعنده من التبر يعني الذهب غير المصنع، عنده مازنته مثلا 10 مثاقيل يخرج منه ربع مثقال، عنده مثلا من الفضة المضروبة 100 درهم يخرج منها درهمين ونصف، وإن أخرجها كلها من الجيد فهو أكمل. إذا كان عنده ذهب خالص وذهب مخلوط وأخرج الزكاة من الخالص فحسن، وإن أخرجها من المخلوط المغشوش وزاد فيه بمقدار الغش فلا بأس. عنده مثلا 100 مثقال خالصة، كم زكاته؟ مثقالان ونصف، ربع العشر. أخرج من نوع آخر من غير هذا الخالص لكنه زاد في القدر بقدر الغش، أخرج مثلا من المغشوش 3 مثاقيل، فهل يكفي؟ يكفي إذا كان نصف المثقال هذا بقدر ما فيهما من الخلط. نعم. ويباع إخراج رديء عن أعلى مع الفضل. مع الفضل، يعني مع الزيادة بمقدر ما فيه من الغش. مثلا أخرج عن عيار 24 أخرج عنه عيار 21 بشرط أن يزيد في المخرج مقدار كم؟ الثمن، مقدار الثمن. نعم. ويباح للذكر من الفضة الخاتم لأنه عليه السلام اتخذ خاتما من ورق، متفق عليه. ويباح للذكر أن يتخذ من الفضة الخاتم سواء كان معه مع الفضة غيره غير الذهب أو كان كله من الفضة الخالصة، فيجوز هذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من ورق، متفق عليه. والورق ما هو؟ الفضة. والأفضل جعل فصه مما يلي كفه. الفص هو أعلى الخاتم الذي يكون، وما عدا ذلك يجوز من أي نوع من أنواع المعدن، والأولى أن يجعل الفص ممن يلي الكف يعني فوق، ولا يجعله مما يلي باطن يده إلا إذا كان الفص هذا مكتوبا فيها اسم، والاسم هذا يشتمل على اسم من أسماء الله جل وعلا، فإذا دخل المرء لقضاء حاجته فيجعل الفص مما يلي باطن كفه ويقبض عليه يده من أجل أن لا يخرج الاسم الكريم خارج حينما يدخل الحمام، فيكون مقبوضا عليه إكراما لاسم الله جل وعلا. وله جعل فصه منه ومن غيره، يعني يجوز أن يكون من الفضة ويجوز أن يكون من غير الفضة من أي حجر كان، من أي معدن من المعادن إلا الذهب. والأولى جعله في يساره. يقول المؤلف رحمه الله والأولى جعله في يساره، ويقول النووي رحمه الله قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الخاتم في اليسار وجعله في اليمين، فكلاهما وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الأحاديث الأكثر وردت أنه كان في اليمين، أنه جعله في اليسار ثم جعله في اليمين، وكان آخر الأمرين منه جعله في اليمين. فلا حرج على المرء أن يجعله في يساره أو أن يجعله في يمينه، وإذا جعله في يمينه فلعله أولى لكثرة الأحاديث في ذلك، ولأنه آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولأن اليمين تفضل والخاتم يتخذ للزينة فيجعل في اليمين أولى. ويكره بسبابة ووسطى. يكره أن يجعل الخاتم في السبابة، بالسبابة التي تلي الإبهام، وكذلك الوسطى التي هي الوسطى من الخمس الأصابع، في هذين الأصبعين لا يضع فيهم الخاتم، وإن شاء جعله في إبهامه أو جعله في الخنصر أو جعله في البنصر التي بجوارها، والأولى جعله في الخنصر. ويكره أن يكتب عليه ذكر الله قرآنا أو غيره. يكره هذا، ولا بأس إذا كان اسمه أو اسم أبيه يشتمل على اسم من أسماء الله جل وعلا، فلا حرج في ذلك، لأن خاتم النبي صلى الله عليه وسلم كان مكتوبا فيه محمد رسول الله. ولو اتخذ لنفسه عدة خواتيم، عدة خواتيم لم تسقط الزكاة فيما خرج عن العادة، إلا أن يتخذ ذلك لولده أو عبده. يعني الخاتم الذي يستعمله الرجل من الفضة مثلا لا زكاة به، لكن لو كان عنده 100 خاتم هل تسقط الزكاة فيها؟ لا، ما تسقط، لأن العادة أن الرجل يتخذ خاتما واحد أو خاتمين، أما أن يكثر من الخواتيم فلا. نعم. ويباح له قبيعة السيف وهي ما يجعل على طرف القبضة. يعني مقبض السيف الذي يمسك معه السيف يجوز أن يجعله من الفضة. نعم. قال أنس: كانت قبيعة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم فضة. نعم. رواه الأثرم. يعني يجوز اتخاذ القبيعة السيف من الفضة وكذا من الذهب كما سيأتي لورود الدليل المبيح. نعم. ويباح له حلية المنطقة وهي ما يشد به الوسط، وتسميها العامة الحياصة. الحياصة. واتخذ الصحابة المناطق. واتخذ الصحابة المناطق محلات بالفضة. كذلك يجوز أن يحلي المرء مثلا المنطقة التي ينتطق بها بالذهب، هو المنطقة مثل الحزام أو الكمر أو السبتة، يكون مزرها مثلا من الفضة، لا حرج في ذلك لورود الدليل لأن الصحابة رضي الله عنهم اتخذوا المناطق محلاتا بالفضة، والمنطقة الشيء الذي يشد به الوسط من حزام أو كمر أو سبتة أو نحو ذلك. ونحوه أي نحو ما ذكر كحلية الجوشن والخودة والخف والران وحمائل السيف. يعني هذه الأشياء التي قد يحتاجها المرء، ومثلا من الأشياء التي يستعملها، لا بأس أن يتخذها الرجل من الفضة لا من الذهب، من الفضة دون الذهب. نعم. لأن ذلك يساوي المنطقة معنى، فوجب أن يساويها حكما. قال الشيخ تقي الدين: وتركاش النشاب والكلاليب، لأنه يسير تابع، ولا يباح غير ذلك كتحلية المراكب ولباس الخيل كاللجم وتحلية الدواء والمقلمة والكمران والمشط والمكحلة والميل والمرآة والقنديل. ويباح للذكر من الذهب. يباح غير ذلك، يعني يباح ما ورد فيه النص وما كان فيه من جنسه، بخلاف الأدوات التي يستعملها المرء مثلا استعمالا كثيرا ويتكثر بين يديه، فلا يجوز أن يستعملها محلاتا بالفضة، لأن في هذا كسر لقلوب الفقراء. ويباح للذكر من الذهب قبيعة السيف، لأن عمر كان له سيف فيه سبائك من ذهب، وعثمان بن حنيف بن حنيف كان في سيفه مسمار من ذهب، ذكرهما أحمد وقيدهما باليسير، مع أنه ذكر أن قبيعة سيف في رسول الله صلى الله عليه وسلم كان وزنها 8 مثاقيل، فيحتمل أنها كانت ذهبا وفضة، وقد رواه الترمذي كذلك. ويباح للرجل أن يتخذ من الذهب مثلا قبيعة السيف، أي مقضب السيف، المكان الذي يمسك به السيف، أن يتخذه من الذهب لورود النص في ذلك، لأن قبيعة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم كان فيها الذهب، وعمر رضي الله عنه اتخذ سيفا فيه سبائك من ذهب، ولأن السيوف تستعمل في قتال الكفار فهي تورث القوة والشجاعة عند صاحب السيف، وكذلك تكسر قلوب الأعداء إذا رأوا سيوف المسلمين محلاتا بالذهب، فورود النص ولما فيها من هذا المعنى، وهو قوة عزيمة صاحبه وكسر خاطر أعداء المسلمين. وما دعت إليه ضرورة كأنف ونحوه كرباط أسنان، لأن عرفجة بن أسعد قطع أنفه يوم الكلاب، فاتخذ أنفا من فضة فأنتن عليه، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم فاتخذ أنفا من ذهب، رواه أبو داود وغيره، وصححه الحاكم. وروى الأثرم عن موسى بن طلحة وأبي جمرة الطبعي وأبي رافع وثابت البناني وثابت البناني وإسماعيل بن زيد بن ثابت والمغيرة بن عبد الله أنهم شدوا أسنانهم بالذهب. ويباح للرجل كذلك ما دعت إليه ضرورة كأنف ذهب، لأن الفضة أو غيره من المعادن إذا اتخذه المرء أنتن، فإذا اتخذ ذهبا فإنه لا ينتن، ينفع في هذا. ومثله كذلك الأسنان، يتخذ أسنانا من ذهب للحاجة إليها. وأما التحلية، تحلية الأسنان بالذهب للرجال فلا يجوز، تلبيسها بالذهب لغير حاجة فإنه حرام ويعتبر من استعمال الذهب المحرم. وأما تلبيس الأسنان للنساء بالذهب فإن احتاج ذلك إلى تفليج فإنه لا يجوز لأجل التفليج، وأما إذا لم يحتج إلى تفليج فإنه يجوز، لأن المرأة يجوز لها أن تستعمل الذهب. فالرجل لا يجوز له أن يستعمل من الذهب إلا قبيعة السيف لأنها في مجال الحرب، و ما دعت إليه ضرورة كأنف وسن ونحوهما، ولا يجوز له أن يتخذ الخاتم من الذهب ويحرم عليه ذلك، كذلك لا يجوز له أن يتخذ السبحة من الذهب أو يكون فيها شيء من الذهب، كذلك لا يجوز له استعمال القلم من الذهب، ولا يجوز للرجل استعمال الساعة من الذهب، وإنما يستعمل يباح له قبيعة السيف وما دعت اليه ضرورة في نفسه مثلا، او مسمار في جسده مثلا في ساقه او في مكان ما دعت اليه ضرورة، لان غير الذهب مثلا يصدع، فوضع الطبيب فيه شريط من ذهب او مسمار من ذهب للحاجة والضرورة الداعية لذلك فلا حرج. واما اذا كان للجمال او للزينة او لمحبة الشخص لذلك فانه يحرم عليه. فلو قطع انفه مثلا واحتاج ان يضع انف ذهب فلا بأس، احتاج الى سن من ذهب لا بأس، احتاج ان يربط اسنانه بخيط من ذهب لا بأس، يلبس اسنانه الذهب مثلا من اجل السوس الذي فيها لا بأس، يلبس اسنانه الذهب من اجل الوقاية مثلا وللزينة لا يجوز. المرأة تلبس اسنانها الذهب اذا احتاج هذا التلبيس الى تفليج يعني حك ما بين الاسنان فلا يجوز، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لعن المتفلجات للحسن، فإذا احتاج تلبيس الذهب إلى التفليج فلا يجوز من أجل التفليج، وإذا لم يحتج إلى تفليج كأن تكون أسنانها مفلجة وركبت عليها لباسا من ذهب فلا حرج عليها في ذلك، لأنه يجوز للمرأة أن تتحلى بالذهب.